إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على هذا المختصر في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن نتدارس الجزء الثاني من الأحاديث المتعلقة بصفاته الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال وفي صحيح الحاكم، وهذا الحديث في مستدرك الحاكم، والحاكم قال حديث صحيح على شرط الإمام مسلم، وقد وافقه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وما بعثه به ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد يفهمه بعض الناس فهما خاطئا حينما يقرأ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق كما في رواية، فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق، ويعني بذلك ما يتعلق بالمعاملة والأدب، ويقصره على هذا فقط. فهذا من المفاهيم التي يغلط أصحابها، قصرهم هذا الحديث في الآداب والمعاملة فقط. لو قيل إن هذا الحديث مما يستدل به على أهمية الأخلاق المتعلقة بالأداب والمعاملة في الدين لقلنا هذا صحيح، لأن هذا من جملة ما يدل عليه، ولا يعني أن الحديث يدل على هذا فقط. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، معنى الأخلاق هنا المراد به المعنى الواسع، المعنى الواسع الذي لا يقتصر على الأدب والمعاملة، بل هو معنى واسع يشمل كل أبواب الدين، ومن ذلك ما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه، مع الخلق، فيما بينه وبين الخلق، فيما بينه وبين نفسه، فيشمل كل أبواب الدين ولا يقتصر على الآداب والمعاملة فقط. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق هو حديث يشمل كل أبواب الدين، سواء فيما يتعلق بمعاملة العبد مع ربه، فيما بينه وبين ربه، أو فيما بينه وبين الخلق، أو فيما بينه وبين نفسه. وهذه تشمل أمورا كثيرة، تشمل الدين كله، تشمل الدين كله ولا تقتصر على الآداب فقط، كما يقع كثير من الناس ويصدر منهم هذا الفهم القاصر، قصر الحديث على الآداب والمعاملة، بل هو يشمل كل أبواب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن ربه جل وعلا بعثه في وقت عمت فيه الجاهلية، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أية ظلمات هاته، هي الظلمة في كل الجوانب، في جانب المعاملة، في جانب الآداب، في جانب الأخلاق، في جانب الاعتقاد، في جانب العمل، كل هاته جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصححها للناس وليخرجهم من تلك الظلمات إلى نور العلم عليه الصلاة والسلام. فجاء صلى الله عليه وسلم ليصحح ما يتعلق بعلاقة العبد مع ربه اعتقادا وعملا، وما يتعلق بعلاقة الناس فيما بينهم في باب المعاملات والآداب والأخلاق التي تكون بينهم والأحكام، فيما يتعلق بعلاقة العبد مع نفسه، كل هذا بينه صلى الله عليه وسلم. وهذا تفهم منه ما ذكرت آنفا، أن هذا الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، هو حديث يشمل جميع الأبواب. وأعيد فأقول، لو أن إنسانا أورد الحديث يستدل به على أهمية الأخلاق في الدين نقول هذا صحيح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أورد الحديث في سلسلة هذه الأحاديث التي تدل على حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول إن الخلق من دين الله جل وعلا، الأخلاق الحسنة، والحديث يدل عليها، لكن ليس الحديث قاصرا عليها فقط، بل الحديث عام في جميع أبواب الدين. يقول الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، قال: فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم، يعني معنى هذا الحديث، قال: أن الله عز وجل إنما بعثه ليكمل للناس دينهم، وأنزل عليه مما يدخل في هذا المعنى، وهو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فكانت بعثته إياه عز وجل ليكمل للناس أديانهم التي قد كانت تعبد من تقدمه من أنبيائه بما تعبده به منها، ثم كملها عز وجل له بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: والإكمال هو الإتمام، فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي صالح الأديان وهو الإسلام. وكأن الإمام الطحاوي رحمه الله يريد أن يبين بأن الإتمام الوارد في الآية اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت يعني أتممت لكم دينكم، هو نفسه الإتمام المذكور في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله جل وعلا به الدين، قد أتم الله جل وعلا به الدين. وكذلك ما يتعلق بالحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، هذا يعم الدين كله. فالإكمال الذي في الآية هو نفسه الإتمام الذي في الحديث. ولهذا فإن من المفاهيم الخاطئة أن يقصر هذا الحديث على الآداب والمعاملة، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يشمل الدين كله. وتفهم هذا من جواب عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قبل هذا، فقالت: كان خلق نبي الله القرآن، كان خلق نبي الله القرآن. وبينا معنى هذا في الدرس الماضي، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتأدب بآدابه ويأتمر بأمره وينزجر عن نواهيه ويقف عند حدوده، وهذه تشمل الدين، لا تتعلق بالمعاملة والأدب فقط، لا تتعلق بالآداب والمعاملة فقط. فهو صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا ليكمل للناس دينهم وليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. وفي قول نبينا صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، فيه بيان عظيم بأن الرسالة المحمدية هي حسن الخلق. لكن كيف تفهم حسن الخلق؟ إذا قرأت قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. بين الله جل وعلا فيها البر الذي يتعلق بالاعتقاد الذي هو الإيمان، يتعلق بالأعمال العظيمة الصلاة والزكاة وإيتاء ذي القربى، الذي يتعلق بالآداب والمعاملة فيما بين العبد والناس، هذه كلها تدخل في البر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ومما يدل على هذا أيضا على هذا المعنى ما وقع لأبي ذر رضي الله تعالى عنه مع أخيه حين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاء أخوه أولا فسمع أي إلى مكة فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى أبي ذر ماذا قال له عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوحيد في مكة، أمر بأخلاق وآداب، نهاهم عن فواحش. وتجد هذا في جواب أبي سفيان عن سؤال هرقل حين سأله عما يدعوهم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ويأمرهم به، فأخبره بأنه يأمرهم إلى عبادة الله وحده، إلى الصلاة والزكاة وصلة الرحم وغير ذلك. وكذا قال جعفر للنجاشي لما قدم عليه فيما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعا إلى التوحيد، دعا إلى صلة الرحم، أن لا يأكل القوي الضعيف، فأمر به صلى الله عليه وسلم بعبادة الله جل وعلا وحده، وأمر بشيء من الشرائع في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام، لتفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي داعيا إلى الأخلاق فقط التي هي الآداب والمعاملة، بل جاء داعيا إلى ما يصحح علاقة الناس مع ربهم ومع خلق الله جل وعلا ومع أنفسهم، وهذا شامل للدين كله. ثم إذا فهمنا هذا لا بأس أن يستدل بالحديث على أن الأخلاق مما هو مأمور بها في الشريعة ومما ينبغي الحرص عليها، عن الأخلاق الحسنة. إذا فهمت بأن الحديث لا يقتصر على هذا فقط، لأن بعض الناس يخطئ فيقول إن هذا الحديث يدل على أن الرسول جاء للدعوة إلى الأخلاق، ويقول ينبغي أن تحسن خلقك، ويغفل هؤلاء عن الشرك، وقوع الناس في البدع والمحدثات والمعاصي والمنكرات، يقول المهم تحسن خلقك. بالله عليكم، أن يستدل بمثل هذا الحديث على هذا؟ رجل تجده يعبد غير الله ثم يؤمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، ويقول إن هذا الدين دين الإسلام حث على محاسن الأخلاق وعلى الخلق الحسن؟ نقول نعم حث عليه، ولكن دعا أولا إلى عبادة الله جل وعلا وحده. ولهذا أي أخلاق إن تكون عند من يعبد غير الله جل وعلا؟ أي أخلاق؟ هل يأتي من إنسان يقول لك إن أولئك الكفار عندهم الأخلاق العالية؟ هل يصلح مثل هذا؟ الخلق العظيم الذي ما بينه وبين الله جل وعلا ليس عنده، وهو توحيد الله، فكيف يمتدح بما هو دونه؟ والأعظم الذي لا ينفع أي خلق ولا عمل إلا به ليس عنده، الذي هو توحيد الله، ولهذا ما يصلح. ولهذا قد نقول إن هذا سفه في العقول، إنسان يمتدح أخلاق الكفار وأعظم الخلق ليس عنده، الذي به يثيبهم الله ويحفظ لهم أعمالهم الصالحة التي يفعلونها. ولهذا حين سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وكان فيه من الأخلاق الفاضلة، كان يقري الضيف ومعروف بالكرم، هل ينفعه هذا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه هذا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يوحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أي أخلاق عند هذا الذي يعبد شجرا ولا صنما أو يلحد فينفي وجود الرب سبحانه وتعالى استكبارا وجحودا ونحو ذلك؟ فإننا إذا نظرنا على وفق هذا نقول إن أولئك الكفار وما فيهم من ظاهر الأخلاق لا يمتدحون بها، لأن أعظم خلق ليس عندهم فيما يتعلق في المعاملة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، هو حديث ينبغي أن يكون واسع الفهم بحيث يشمل أبواب الدين كلها، ولا ينبغي الاقتصار في فهمه على الآداب والمعاملة فقط. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام يصلي من الليل، قام يصلي من الليل، صلاة الليل وقيام الليل، قال: حتى تورمت قدماه، وفي رواية عند مسلم: حتى ورمت قدمه، وفي رواية أخرى: حتى انتفخت قدمه، وفي رواية أخرى: حتى تفطرت قدمه، حتى انشقت تشققت قدمه، وكلها بمعنى واحد. طول القيام هذا يؤدي إلى انتفاخ القدم وتورمها، ومن ثم تشققها، ومن ثم تشققها. وهذا كما يقول أهل العلم بسبب أن طول القيام يؤدي إلى نزول الدم، فمن جرائه تنتفخ الأقدام وتتورم، والمداومة على ذلك يؤدي إلى تشققها، إلى تفطرها، إلى تشققها. قال: حتى تورمت قدماه، وهو قائم يصلي صلى الله عليه وسلم، مداوم على الصلاة عليه الصلاة والسلام، فلحبه صلى الله عليه وسلم الصلاة التي قرة عينه صلوات ربي وسلامه عليه، كان يداوم عليها ويصلي هذه الصلاة العجيبة، الصلاة الطويلة جدا، يطيل فيها القيام والقراءة والركوع والسجود صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أضر ذلك به عليه الصلاة والسلام، حتى ولو أضر ذلك به، فكان يفعله ويداوم عليه عليه الصلاة والسلام. قام من الليل يتهجد في كل ليلة، يتهجد قياما طويلا. قال: حتى تورمت قدماه، يعني من حبه للصلاة وعبادته لله جل وعلا يؤدي هذه العبادة، فيصل به الأمر إلى أن يتضرر، إلى أن يتضرر، وإن أضر ذلك به ويبقى دائما يواصل ويصلي عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق إليه فكيف بمن لم يعلم بذلك، فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، هاتي العبادة، طول القيام، حتى وإن أضر به عليه الصلاة والسلام، لأن المغيرة قال: تورمت قدماه، تفطرت قدماه، تشققت من طول القيام، وهذا نوع من الضرر، ومع ذلك يواظب عليه ويداوم. ومن هو صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي علم بأن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا يقول ابن بطال بعد هذا: فكيف بمن لم يعلم ذلك، وكيف بالذي لم يأمن أنه يستحق النار، يقصد به غير النبي صلى الله عليه وسلم، ممن لم يأمن لا هذا النار ولم يعلم بأنه مغفور الذنب فيكون من أهل الجنة. يعني تقول وفق هذا: الذي لا يعلم هذا هو المفروض يكون أكثر فعلا، لأنه لا يعلم أن الله يغفر له أم لا، أن الله ينجيه من النار أم لا، فيكون أشد عبادة لله سبحانه وتعالى. ولو أدى بذلك إلى أن يتضرر. ولكن من هذا الذي نتكلم عنه؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قلنا ولو أدى ذلك إلى الضرر لكنه صلى الله عليه وسلم يداوم. مر معنا قريبا في الدرس الماضي أنه عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وذكرنا فضل المداومة على العمل ولو كان قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، كقيام الليل مثلا فكان لا يتركه صلى الله عليه وسلم، بل لو فاته قضاه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ابن بطال رحمه الله في الحديث يعني من الفوائد أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ببدنه، نقول هذا محله فيما إذا لم يفض ذلك إلى الملل، فيما إذا لم يفض ذلك إلى الملل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يمل من عبادة ربه سبحانه وتعالى، كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فلا يفعل الإنسان عبادة ويأتي ويصلي حتى يشق على نفسه شهر شهرين ثم يترك ذلك ثم يمل حتى يصير ذلك الألم يعود عليه وقال كذا وتعبت ثم يتركها. لا، إذا كان هذا يفضي إلى الملل فلا يفعل تلك العبادة التي قد تضر به شيئا يتحمله. ولهذا نرجع إلى ما ذكرنا في درسنا الماضي فقها من قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أن الإنسان يأخذ من العبادة ما يقدر على المداومة عليه، ما يقدر على المداومة عليه، وهذا أفضل. فقيل يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. مثل هذا السؤال لماذا سألوه؟ قالوا يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هذا السؤال طرحوه في مقابل نظرهم وعلمهم باجتهاد نبيهم صلى الله عليه وسلم في العبادة والطاعة. تفعل هذا في قيام الليل حتى تتفطر قدماك وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكأنهم فهموا أن الذي يجتهد في العبادة هو الذي لا يعلم بأن الله قد غفر له، لا يعلم بأن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا ظنهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأن الاجتهاد في العبادة له طريق آخر، وليس فقط فعل العبادة لأجل تكفير الخطايا والذنوب، بل فعل العبادة مع التيقن بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لشيء آخر وطريق آخر. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، شكرا لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم قال ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. يعني هذا هو ظنهم، ظنوا بأن الاجتهاد في العبادة للذي لم يعلم أن الله جل وعلا قد غفر له. قال رحمه الله فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، لا يحتاج أن يصلي تلك الصلاة الطويلة ويجتهد في هذه العبادة. ولهذا قال له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال رحمه الله فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه منها شيئا، فتعين كثرة الشكر على ذلك. يعني لماذا كان يفعل هذا؟ شكرا لله سبحانه. ولهذا قال لهم صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا في رواية أخرى، مع أنه غفر له. وهم ظنوا بأن هذا الذي يتيقن ويتحقق بأنه غفر له لا داعي لمثل هذه العبادة، قال لهم لا، إن أداء هذه العبادة والاجتهاد فيها يكون لطريق آخر وهو شكر الله جل وعلا. إن كنت قد غفر الله لما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنعم علي بنعم عظيمة، من أعظمها أنه اصطفاه وجعله سيد ولد آدم، واختاره لرسالته، وجعله في هذه الأمة التي هي خير الأمم، وغير ذلك من النعم عليه. فإنه صلى الله عليه وسلم بين لهم بأنه يقابل هذه النعم بالشكر. الشكر بأي شيء؟ بالاجتهاد في العبادة والطاعة. فهذا الحديث فيه بيان ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيه أنه يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل على أن غفر له وأنعم عليه بنعم عظيمة. وفي الحديث أيضا دلالة بأن الشكر يكون بالعمل، بأن الشكر يكون بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أفلا أكون عبدا شكورا، مداوما على شكر الله جل وعلا. وشكورا أبلغ من شاكر، لأن الشاكر قد يشكر مرة، لكن شكورا يداوم على الشكر بقلبه وبلسانه وبجوارحه في كل أوقاته. أفلا أكون عبدا شكورا. فمن مقابلة هذا لهذا تجد بأن الشكر يكون بالعمل، أن الشكر يكون بالعمل، هو الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال: فسمى الأعمال شكرا، وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها. فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم ومحبته والعمل بطاعته، كما قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فبين الإمام القيم رحمه الله أن الحديث يدل على أن الأعمال تسمى شكرا، الطاعة والعبادة التي تقوم بها من صيام ومن صلاة ومن زكاة ومن حج ومن بر الوالدين ومن أداء حقوق الإخوان وغير ذلك، هذه تعد شكرا لله سبحانه وتعالى، أن الأعمال تسمى شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل هذه الصلاة ثم قال: أفلا أكون عبدا شكورا. قال ابن القيم رحمه الله: وأخبر أن شكره قيامه بها، أي بهذه الأعمال والعبادات، ومحافظته عليها. ثم قال: فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم ومحبته والعمل بطاعته. وأورد قول زهير: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قوله أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني كأنه يقول أن جميلكم الذي أسديتموه إلي أفيدكم في مقابله بثلاثة أمور: بشكر بقلبي، وشكر بلساني، وشكر بيدي. والشكر بهاته الثلاث هي أركان الشكر. وإن الشكر بالعمل من أهمها، ويتأكد ذكره حتى يحققه الناس. فإن الشكر يكون بالقلب بالاعتراف بأن النعمة من الله، النعم التي تتقلب فيها ليلا ونهارا، هاته كلها من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال جل وعلا. فاعترافك بأن النعم من الله هذا شكر بالقلب. ثم يأتي الشكر باللسان، والشكر باللسان هو التحدث بهاته النعم، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي ذات السورة، سورة الضحى، فيها ذكر شيء من إنعام الله جل وعلا على نبيه: ووجدك عائلا فأغنى، هذه نعمة. ثم يقول له: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث إنما يكون باللسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. التحدث بالنعم شكر، فهذا شكر باللسان، أن يقول الإنسان هذا الذي أتقلب فيه مما أنعم الله به علي، نعمة الصحة ولا نعمة المال ولا نعمة العلم ولا أي نعمة أنعم الله بها عليك، قال هذه النعم التي أتقلب فيها هي من الله، وأنا لا حول لي ولا قوة في الاتيان بها، لا يكون حاله كحال قارون إنما أوتيته على علم عندي كما قال، لا، بل تعترف بأن هذه النعم من الله وتحدث بلسانك بأن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الركن الثالث وهو المراد والذي يدل عليه هذا الحديث، شكر الله جل وعلا بالجوارح. وشكر الله جل وعلا بالجوارح يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، العمل عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت حريصا على الأعمال الصالحة، حريصا على الطاعة والعبادة أيا كانت هذه العبادة التي تقرب بها إلى الله جل وعلا مما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه، فإنك بذلك تشكر الله سبحانه وتعالى، تشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، أمرهم بالعمل شكرا لله جل وعلا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، قال: اشكروا ربكم بطاعتكم إياه، اشكروا ربكم بطاعتكم إياه، يعني بأنواع كثيرة من الطاعات والعبادات. قال: اشكروا الله بطاعتكم إياه، وأن العمل بالذي يرضى الله لله شكر. العمل بالذي يرضاه، والله جل وعلا إذا رضي شيئا وأحبه فهذه عبادة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فإذا كان كذلك فهو عبادة، فإذا فعلته فهذا لله شكر، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، فيه بيان ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في الطاعة والعبادة شكرا لله سبحانه وتعالى. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني أفلا أقابل ما من الله علي بالمغفرة والنعم العظيمة بأداء هذه الطاعات، وعلى رأسها ما ذكر في الحديث قيام الليل، هذا القيام الطويل الذي قامه وكان يقومه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. وهذا يتعلق بالطعام المباح، الطعام المباح، أما الطعام المحرم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيبه ويذمه وينهى عنه عليه الصلاة والسلام. فقوله ما عاب طعاما قط، وقط هذه لتأكيد نفي الماضي أنه ما عاب أبدا طعاما عليه الصلاة والسلام، يراد به الطعام المباح. قال: إن اشتهاه أكله وإلا تركه. إن اشتهى هذا الطعام أكله، وإن لم يشتهه، والنفوس تختلف، هذا قد يحب هذا الطعام والآخر لا يحبه، والأذواق مختلفة، فكان إذا لم يشتهي طعاما لم يعبه صلى الله عليه وسلم، تركه ولم يعبه. وهذا يدل على أن الطعام المباح سواء كان هذا الطعام المباح من خلقة الله جل وعلا أو من صنعة الآدمي فإنه لا يعاب، فإن هذا الطعام لا يعاب، إن اشتهيته كل، وإن لم تشتهي ذلك الطعام اتركه واسكت وإياك أن تعيبه. فهذا من الأخلاق المتأكدة التي ينبغي الحرص عليها. يقول النووي رحمه الله: من آداب الطعام المتأكدة ألا يعاب، كقوله: مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك. يعني ذكر صور من الصور التي قد يكون بها عيب الطعام، يعني يقول هذا تعييبا للطعام يعيبه، فيقول هذا طعام مالح على سبيل التعييب، أو هذا طعام غليظ، ولا هذا طعام رقيق، هذا طعام غير ناضج ونحو ذلك. وقال ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. وهذه فائدة نفيسة، قال: كل مأذون فيه من قبل الشرع ليس فيه عيب. فلذلك تقول: إن الطعام المباح ليس فيه عيب، الطعام المباح الذي أباحه الله جل وعلا لنا هذا ليس فيه عيب، لكن الأذواق مختلفة، تجد من الناس من يشتهي هذا الطعام، ومن الناس من لا يشتهيه، من لا يحبه، تجد من الناس من نفسه تعافه، وتجد من الناس من هو شديد الحب لهذا الطعام. ذات الطعام لا عيب فيه، المباح الذي أباحه الله لا عيب فيه، لكن أذواق الناس تختلف بين محب له وبين آخر لا يحبه ويجد نفسه تعافى ذلك الطعام. نقول: الذي يحبه كل، والذي لا تشتهيه نفسه وقد تعافه نفسه نقول: اتركه ولا تعبه، اتركه ولا تعبه. بأي نوع من الأنواع التي يعاب بها الطعام من قول أو تصرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، وهو صلى الله عليه وسلم وقع له أنه لم يشتهي بعض الطعام، بل بيّن بأنه كانت نفسه تعافه، ومع ذلك ما عابه صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الطعام المباح المأذون فيه الذي ليس فيه عيب على نوعين: طعام خلقه الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا ما يذبح، هذا دجاج ولا أرنب ولا لحم للخروف ولا البقر ولا الإبل ونحو ذلك، هذه خلقها الله سبحانه وتعالى، قال: هذا دجاج، هذا خلقه الله على أصل خلقته، وليس للإنسان فيه صنعة، بل الإنسان يطهوه بأي شكل بأي طريقة يطهوه، ويتفنن الناس ويختلفون في ذلك. والنوع الثاني هو طعام من صنعة الإنسان، هو الذي أتى بهذا وهذا وأخلطه فصنع طعاما. أما الأول فإنه لا يعاب، ولما نقول يا إخوة لا يعاب لا يعني أن النفوس لا تنفر، ليس نفور النفس ممتنعا حتى وهو من صنعة الله جل وعلا، لكن النفوس قد تنفر، بعض النفوس تنفر منه، هذا له ذلك، لكن نقول لا تعب هذا الطعام، لا تعب هذا الطعام. وعد بعض العلماء عيب الطعام الذي هو من صنعة الله جل وعلا حراما، قالوا: لأن هذا تعييب لخلق الله، أو يعد تعييبا لخلق الله وعيبا فلا يصح، قالوا هذا محرم. ومن أمثلة هذا ما جاء في السنة أن نبينا صلى الله عليه وسلم وضع له الضب، الضب هذا خلقه الله من صنعة الله وأباحه الله جل وعلا والإنسان يطهوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع له الضب قال: لا أشتهيه، وبين بأن نفسه تعافه، لأن بين لماذا لم يأكل من الضب، بأن نفسه تعافوا. ولهذا قلت لكم إن نفور النفس ليس ممتنعا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الضب وبين بأن نفسه تعافه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس عيبا للضب ولا تعييبا لهذا الطعام. ولا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عاب الضب، بل بين بأنه لا يأكله بدليل أنه أمر خالدا أن يأكل منه ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، فقال أكل وأكله خالد رضي الله تعالى عنه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أكل الضب مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبه، ولكن بين بأن نفسه تعافه. والنفوس تختلف والأذواق تختلف، ولهذا الإنسان يعافه طعاما لا يقال له كل منه، بل هو أصلا لا يأكل منه إذا كان يعافه، لأنه قد يضره، قد يؤدي كما قال بعض أهل العلم إلى أن يتقيأ في حينه في مجلس الطعام. فإذا كان يعاف الطعام لا يأكل، كما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الضب. ثم إن تعييب هذا الطعام الذي من صنعة الله جل وعلا فيه أمر آخر، وهو تنفير الناس منه. من يحضر معك ذاك الطعام ثم أنت مثلا تبدأ وتعيب هذا الطعام، أنت لا تشتهيه، نفسك تعافه مثلا، وتبدأ هذا الطعام فيه كذا وفيه كذا، وهذا الطعام يدير كذا ويدير كذا إلى غير ذلك، تعيب الطعام. ما الذي يحدث؟ بعض الناس يشتهيه، يحب هذا الطعام، أنت نفسك لا تشتهيه، تنفر منه تعافه، غيرك يشتهيه. فإذا صرت تعيب ذلك الطعام فإنك تحدث مفسدة لمن حضر معك الطعام، تحدث مفسدة، ففيه تنفير غيرك من هذا الطعام الذي هو بالك يحبه ويشتهيه ويريد أن يأكل منه، ولكن لأجل كلامك تركه، فهذه مفسدة. وإذا كان الطعام من صنعة الآدمي، وهذا القسم الثاني، ففيه أيضا كما ذكرت الآن قريبا تنفير لغيره. إذا هو لم يأكل منه وصار يعيبه، فغيره قد ينفر منه ممن كان يشتهيه ويحبه. ولهذا في كلام ابن مطار رحمه الله السابق قال: لأن المرأة قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره، فإذا كان غيره يشتهيه فلماذا تنفر غيرك من هذا الطعام بكلامك، وأنت تعيب هذا الطعام وتنفر منه غيرك. وفيه أمر آخر، إذا كان الطعام من صنعة الآدمي، فإذا صار الإنسان يعيبه فهذا فيه كسر لقلب صانعه، فيه كسر لقلب صانعه الذي اجتهد أولا في إعداد الطعام، والذي حرص على إطعامك، وهذا ثانيا وضعه لك بكل فرح وسرور، هو الذي أعد الطعام واجتهد ثم وضع لك الطعام، وبدأت أنت تتكلم من أول لقمة بل من أول نظرة: هذا الطعام أنا لا أحبه، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ولا هذا الطعام غير ناضج، ولا هذا الطعام مالح، ولا هذا الطعام فيه من الكلام الذي يقال تعييبا لذلك الطعام. ما الذي يحدث؟ الإنسان الذي حرص على هذا الطعام لا شك أن قلبه ينكسر بهذا، فيه كسر لقلبه بسبب هذا الكلام الذي تقوله وأنت تعيب هذا الطعام. ضيف أعد لك طعاما نزلا وأنت قدمت عليه، وربما هو أيام ويفكر في هذا الموعد، واجتهد في جمع مال وإعداد صروف من الطعام، اجتهد في إكرامك، وضع لك ثم تبدأ أنت تعيب الطعام. هذا الذي كان فرحا مسرورا يريد إدخال السرور عليك بتضييفك، ثم أنت بعد ذلك تبدأ في نقد طعامه وتعييبه، هذا فيه كسر لقلبه. غير أن أهل العلم قالوا يستثنى من هذا ما كان في باب التعليم والتنبيه على الخطأ برفق، فهذا لا بأس به. فرق بين إنسان يعيب الطعام لأجل أن يعيبه، وآخر يذكر شيئا من معايبه ليعلم صانعه ويبين خطأه. فرق بين هذين. ولا يذهب الإنسان بعيدا، وأعني على وجه الخصوص المتزوجين، يعني في معاملته مع زوجته ويأكل في بيته والزوجة تجتهد في صنع الطعام، الغداء ولا العشاء ولا إفطار الصباح ونحو ذلك، ثم هو تجده عيابا لطعامها، لا يكاد مرة من المرات يسكت إلا وطعامك فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. ومعلوم أن من العلاقات التي ينبغي أن يحرص عليها العلاقة بين الرجل وامرأته وزوجته، بين الزوج وزوجته، أن يحرص الإنسان على هذه العلاقة الطيبة ويحرص على تأليف القلوب. شرع الله جل وعلا للزوج أن يكذب على زوجته تأليفا لقلبها، هذا مما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، تأليفا لقلبها. وكذلك ما يتعلق بهذا الباب، لا يكون هذا الباب طريقا لكسر قلب زوجتك. ومن آكد العلاقات التي ينبغي الحرص عليها العلاقة بين الرجل وامرأته، والحرص على حسن العشرة بينهما. فليس لأتفه الأسباب يذكر الإنسان أشياء تافهة فتخلخل تلك العلاقة وتحدث في القلوب النفرة، ونحن المفروض نحرص على تأليف القلوب لا على تنفيرها وكسرها. ويصحب هذا ربما غضب، هذا الطعام لماذا كذا كذا، ويأخذ الصحن وربما يكسره، وربما يغيب يومين لا يأكل في البيت، يأكل خارج البيت ونحو ذلك من التصرفات. مثل هذا ما ينبغي. إذا قلنا أن هذا لا ينبغي تعيب الطعام عموما، فإنه يتأكد إذا كان الذي عد الطعام هو الزوجة، لأن العلاقة بين الزوجين مما يحرص عليها وعلى تقويتها والابتعاد عن كل ما يخلخلها ويضعفها. يحرص على أن يحرص الإنسان على كل عمل يؤلف القلوب، وأي عمل يكسرها يبتعد عنه، يتأكد في هذا الباب. لكن إذا كان على سبيل التعليم، على سبيل بيان الخطأ بالرفق، فهذا لا بأس به. ولهذا ذات الكلمة قد تقال تكون عيبا، وفي باب آخر تكون تعليما. ولهذا لا تستغرب من كلام النووي رحمه الله لما بين مما يكون به تعيب الطعام، يقول مثلا هذا مالح، هذا مالح. أتخيل رجل يقول لزوجته هذا الطعام مالح، ويخبط المغرف وينوضع الطبلة، هذا عيب طعامه. وبين رجل يقولها يا أم فلان أحسن الله إليك، تعرفين من المرض المعاصر الضغط الدموي من أسبابه الملح، فليتك تنقصين مثل هذا الملح، لا يفسد الطعام، هذا يفسد صحتنا، ليتك تنقصين. مع أنه تأمل ويقولها أن الطعام مالح، لكن بأي طريقة؟ طريقة تعليمية وفيها لطف. مثل هذا لا يعد عيبا، مثل هذا لا يعد عيبا، ولا يقال إنه لا يجوز. ولا تفهم كلام النووي أنه عام حتى في هذا الباب، لا، إذا كان لأجل التعليم، لأجل إصلاح الخطأ، فهذا لا بأس به، لكن يكون برفق يا إخوان، هذا يكون برفق. ومما يستثنى من هذا أيضا، ونحن نتكلم عن هذه النقطة الثانية من القسم الثاني والطعام الذي صنعه الآدمي، النقطة الثانية قلنا تعيبه فيه كسر لقلب صانعه، يستثنى من ذلك ما إذا كان الطعام مما يباع ويشترى. يدخل إنسان عند لمطبخ يريد طعاما بعوض لم بيع شراء، ولا يستأجر طباخا يصنع له طعاما في وليمة ونحوها، ويتفق معه على أن يكون الطعام كذا وكذا وذوقه كذوق الطعام الذي أكله عنده، ثم بعد ذلك يجد فيه عيوبا، هل قل لا تعيب الطعام وتأكل وتخلص وتمشي؟ لا، له الآن أن يعيب هذا الطعام ويقول له يا فلان صانع الطعام ولا بائع الطعام، هذا الطعام فيه كذا وكذا من العيوب. لأن هذا الأمر يتعلق بالمطالبة بالحقوق، أنا ما دفعت مالا إلا لأجل أن أخذ طعاما مواصفته كذا وكذا، وأنت أعطيتني الطعام فيه عيب كذا وكذا، فيذكر له ذلك. هذا من باب المطالبة بالحقوق، وهذا لا يدخل في تعييب الطعام. فهذا الذي يستثنى أيضا، قلت ما إذا كان الأمر يتعلق بطعام يشترى أو بصانع يستأجر لصناعة طعام، ثم كان في الطعام عيوب، فإنه لا بأس أن يذكر عيوب هذا الطعام، وهذا من باب المطالبة بالحق، من باب المطالبة بالحق، لأن هذا العقد هو عقد معاوضة، عقد معاوضة، دفع مال في مقابل طعام وصفته كذا وكذا، والإنسان دائما طلب طعاما يطلب طلبا جيدا، فإذا به يجد فيه عيوبا فيذكرها لهذا الصانع ولهذا البائع، فإذا قال له ذلك لا يكون هذا تعييبا للطعام مذموما مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه المطالبة بالحق في باب هذه العقود التي هي عقود المعاوضة. لكن يحسن به مثلا أن ينبه هذا الطاهي للطعام أو بائع الطعام إلى تحسينه، وأن يجوده، وأن يكون طعامه ليس فيه كذا وكذا من العيوب التي وجدها فيه، ويحسن به أن يكون هذا بينه وبينه، وأن لا يشهر به ويذكر من صنائعه ومن عيوب طعامه، لأن الغرض هو النصح والغرض هو الإصلاح. ثم إن في تعييب الطعام وذمه أيضا كفران للنعمة، كفران للنعمة، والإنسان ينبغي عليه أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وسبيل عباد الله جل وعلا المتواضعين أنهم يشكرون الله جل وعلا على كل نعمه، على كل نعمه، حتى إذا جاء الإنسان مثل هذه الأطعمة التي لا تشتهيها نفسه فإنه يسكت ويتركها ولا يأكل منها ولا يلزم أن يأكل منها، لكن لا يعيب الطعام الذي هو نعمة، لأن إذا كان يشتهيه يشتهيه غيره. وفي هذا يقول علي القاري رحمه الله: أما نفي الذم، يعني ذم الطعام، عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فلكونه نعمة أي نعمة، وذم النعمة كفران وشعار للمتكبرين والجبابرة. قال: وذم النعمة، إذا كان ذم الطعام وتعيبه هذا يعد ذما للنعمة، فقال بأن ذم النعمة كفران، بل هذا من شعار المتكبرين الجبابرة. والحديث فيه بيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، فكان عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما ولا ينفر منه غيره عليه الصلاة والسلام، ما عاب طعاما قط صلوات ربه وسلامه، وكان صلى الله عليه وسلم دائم الشكر لربه على نعمه صلوات ربي وسلامه عليه. ويذكر بعض أهل العلم أن ذم الطعام وتقذيره هذا من عادات النصارى، ومن كان فعله كذلك فهو متشبه بهم، فهو متشبه بهم. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، قال، أي جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، قال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، هل سبيله أن يذمه أو يقذره؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية، شيء ضارعت فيه النصرانية، شابهت فيه النصرانية أو ماثلت فيه النصرانية. وهذا الحديث يدل على أن تقذير الطعام كان من عادات النصارى، وفيه أيضا النهي عن التشبه بهم في ذلك، فيه النهي عن التشبه بهم في ذلك. ولهذا نجد أن ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو الخلق الحسن الذي ينبغي أن نلتزمه، وأن لا نعيب الطعام، إن اشتهيناه أكلنا وإن لم نشتهيه تركناه، لأن تعييب الطعام فيه مفاسد، إن كان من صنعة الله جل وعلا فإن هذا يكون عيبا لخلق الله جل وعلا أو تعيبا لخلق الله جل وعلا، وبعض أهل العلم يرى بأن هذا محرم. ثانيا يكون فيه تنفير لغيره ممن يشتهي ذلك الطعام إذا صار يعيبه. ثالثا هذا الطعام أيضا هذا التعييب فيه كسر لقلب صانعه الذي صنعه. وأمر آخر وهو أن عيب الطعام وتعييب الطعام يعد من كفران النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني على ما أخذوا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به. فقال: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، وما هو عليهم، خلوا له جيرانه. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه، وفي رواية أبي داود والترمذي أو عمه، أن أخاه أو عمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود وهو يخطب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عليه الصلاة والسلام في الناس، فقال: جيراني على ما أخذوا. سجن أصحابه، فقال أصحابي الذين من قبيلته: على أي شيء أخذوا وسجنوا؟ ما هو السبب؟ جاء يسأل، فقال: جيراني على ما أخذوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحبسهم، يعني أخذوا في تهمة فحبسوا، فحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحبسهم. قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكرر وأعرض عنه مرة أخرى أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به. وهذه الرواية هي رواية الإمام أحمد، أما عند أبي داود فلم تذكر. أبو داود رحمه الله قال ثم ذكر شيئا، يعني راوي الحديث، راوي الحديث هو معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة يروي الحديث، فمعاوية بن حيدة قال أبو داود ثم ذكر شيئا، ولم يذكر هذا الكلام أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به، وفي رواية عبد الرزاق: تنهى عن الشر وتستخلي به. أما عند أبي داود فما ذكرها. الإمام القيم رحمه الله في حاشية على السنن قال: لم يذكره المؤلف تأدبا، لم يذكر هذه الزيادة تأدبا. لماذا؟ لأنها كلام شديد قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كلام شديد. الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به، ثم تنفرد به، تفعله لنفسك، وأنت قد نهيت عن الشر عن هذا الغي ثم تفعله وتنفرد به، وهو كلام شديد. ولهذا معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه لما علم شدة هذا الكلام وعظم هذا الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ما سمع كلامه جيدا، فقال: ما يقول يعني هذا الرجل؟ قال معاوية: فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. لأن معاوية بن حيدة هذا من قومه، أخوه أو عمه، وأخوه أو عمه كما جاء في الحديث بالشك، فخاف أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، حتى صار قال: أعرض بينهم حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. لكنه قال: لم يزل حتى فهمها، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتفهم كلامه ماذا قال حتى فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قالوها أو قائلها منكم، قد قالوها أو قائلها منكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليهم، إنه لعلي وما هو عليهم. يعني إذا كنت أمر الناس بالشر أنهى الناس عن الشر، أقول أنهى الناس عن الشر وعن الغي وأنا أستخلي به، فهذا علي وليس عليهم، وحاشاه أن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو أول المؤتمرين به، وإذا نهى عن شيء أو بلغه عن ربه سبحانه وتعالى فهو أول المنزجرين عنه عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى شيء ويخالفه عليه الصلاة والسلام. هذا كما قال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا هو الداعي الذي يدعو لله سبحانه وتعالى ويريد أن ينفع الله جل وعلا بدعوته من جهة نفع نفسه بها ونفع الناس بها، فإنه يكون أول المستجيبين لما يدعو له ثم يدعو الناس إليه. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون كما قال هذا الرجل: أنك نهيت عن الغيث ثم تستخلي به، أو نهيت عن الشر كما في رواية عبد الرزاق ثم تستخلي به تنفرد به، حاشاه أن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا نستفيد منه أن من يدعو الناس ينبغي عليه أن يكون أولا حريصا على الالتزام بما يدعوهم إليه أو ينهاهم عنه، يحرص على هذا، وليس بين الأمرين تلازم وهما واجبان. لا يعني الإنسان إذا كان مفرطا لا يدعو غيره، لا يعني الإنسان إذا كان مفرطا لا يدعو غيره، كما بين ابن كثير رحمه الله فقال: كل من الأمر بالمعروف وفعله واحد واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر، لا يسقط أحدهما بترك الآخر. وهذا أصح الأقوال كما قال عن السلف والخلف. يعني إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل يلزم أن يكون هو مؤتمرا وإلا ما يأمر؟ هل يلزم أن يكون هو منزجرا ولا وإلا ما ينهى؟ لا، هذا ليس بلازم. نقول هذا من أسباب الاستجابة، هذا من أسباب الاستجابة وأدعى للقبول، إذا وجدوك أنت ملتزما بهذا الأمر مستقيما عليه ثم تدعو إليه. أما إذا كنت أنت أول المخالفين وتدعو غيرك، لا نقول إنه يجوز، لا يجوز لك أن تدعو، لا، بل إنسان يدعو حتى ولو كان هو مقصرا، حتى ولو كان مقصرا. ولهذا يذكر عنا سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر، حتى يكون فيه شيء يعني تقصير. وهذا الكلمة عن سعيد بن جبير رواه الإمام مالك عن شيخه ربيع عن سعيد بن جبير، ثم علق الإمام مالك رحمه الله قال: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء. فإذا كان الإنسان مقصرا لا يعني أنه لا يدعو غيره، إذا كان مقصرا لا يدعو غيره، قصرت في واجب لا تقصر في الواجب الآخر الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأتم والأكمل أن تحرص على الأمرين. فقوله الرجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي ثم تستخلي به، هذه كلمة شديدة لا تقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خلوا له جيرانه، يعني أمر صلى الله عليه وسلم بإطلاقهم، أولئك الذين حبسوا في التهمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحهم صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث فيه بيان لحسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة تحمل الأذى، ومن جهة حلمه عليه الصلاة والسلام وجمال عفوه وصفحه عليه الصلاة والسلام، مع شدة الكلام الذي قال فيه وفيه أذى تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقابله صلى الله عليه وسلم بجمال صفحه وعفوه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤاخذ الرجل، بل وأمر صلى الله عليه وسلم بتنفيذ طالما ما جاء الرجل يطلبه يستفسر عن سبب حبس جيرانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقهم: خلوا له جيرانه، ويطلق صراحهم. وهذا فيه بيان ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق، وربه جل وعلا قاله: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا الحديث يدل على ذلك اللين، هذا الصفح والعفو وتحمل الأذى من هذا الرجل من جراء تلك الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه على شيء، بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر بتنفيذ ما جاء الرجل يطلبه ويستفسر عنه، فأمر بإطلاق سراح جيرانه من قومه الذين حبسوا في تهمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.